إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة الحث على العمل والنهي عن البطالة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في دار الجد والعمل، ولستم في دار الراحة والكسل، فإن الله تعالى خلقكم في هذه الدنيا لتقوموا بعملكم الأساسي ووظيفتكم الكبيرة، ألا وهي عبادة الله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك عليكم أن تغتنموا حياتكم قبل موتكم، وأن تعمروا أوقاتكم بالإيمان والعمل الصالح، فتوحدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا، وتحافظون على العبادات خاصة الصلاة، وأن تحسنوا أخلاقكم وتقوموا آدابكم وتصلحوا معاملاتكم، بذلك تسعدوا في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعم الله بما آتاه، رواه مسلم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أنه يجب علينا أن نغرس هذه المعاني في أولادنا حتى يعرفوا هدفهم في هذه الحياة، وأن يقوموا بما عليهم من الواجبات، ولا يكونوا من الطالبين للحقوق والحاجات فقط، وإنه مما نغرسه فيهم بعد الإيمان والعمل الصالح أن يسعوا للعمل وكسب المال الحلال، والبعد عن الكسل والخمول والبطالة، وأن يبتعدوا عن الاعتماد الكلي على الوالدين وصدقات المحسنين، فإن الإسلام يكره هذا العمل. فاتقوا الله يا عباد الله، واغرسوا المعاني الحسنة في أنفسكم وفي أهليكم وفي أولادكم، حتى يتغير المجتمع إلى مجتمع حسن قويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام يأمر المسلم بالسعي في الأرض للعمل، ويرغب في كسب الحلال بأنواع التصرفات المباحة. لماذا؟ لأهداف نبيلة، منها: أولاً، الإنسان الذي يعمل ويبتعد عن البطالة يحفظ نفسه من الفقر. ثانياً، يحفظ نفسه من ذل السؤال، سؤال الناس. ثالثاً، فيه إعمار بالأرض بما ينفع والتطور المادي. رابعاً، في العمل فيه النشاط والحيوية والبعد عن البطالة وعن الفلاة القاتلة. الفلاة يا عباد الله، إذا لم يستغله الإنسان خاصة الشباب فإنه يؤدي بهم إلى الهلاك. خامساً، من فوائد العمل وكسب المال الحلال فعل الخير وكسب الدرجات عند الله بالإنفاق على الخير. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه البخاري ومسلم. يا شاب، اعمل أي شيء يكون حلال، ما تبقى تسأل الناس، حتى باباك حاول تقلل أن تطلب منه حاجاتك إذا كنت تستطيع عمل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اسمعوا هذه الحكمة، إني أرى الرجل فيعجبني. يعني نشوف إنسان يعجبني، صحيح؟ ليه؟ واقف. إني أرى الرجل فيعجبني، فإذا قيل لي لا مهنة له سقط من عيني. الله أكبر. شوفوا الله، صحيح؟ إذا قالوا له الشيخ خدام ما عندوش مهنة يطيح من عينه. عباد الله، علينا أن نغرس هذا المنهج القوي في أولادنا، وأن نحثهم على ذلك، وأن لا يتحججوا بالدراسة، حتى لا يتكون عندنا الأجيال المتعدمة ولكنه لا يعرفون من مهارات الحياة ولا من المهن شيئا. معني شكرا باش تكوني طبيب، أبريكوني شوية، حرك يديك، ما تبقاش غير العلم العلم العلم. العلم الدراسة مع المهنة، حتى لا يبقى الأجيال يبقون عادة على المجتمع ينتظرون الوظائف. شحال من واحد عنده دبلوم وعنده شهادات علمية وكاع، ما باش تخدم، درت طالب في وزارة كذا وفي مؤسسة كذا، خمس طلبات ولا ست طلبات وراني نتسنى. لا تسنى، ما تخدم معاهم. كيف أنا قبيل نخدم نبيع مواد غذائية؟ أما كي تبيع مواد غذائية تقول لي صغير، تقول لي ماشي طبيب، هذا يخدم على ربه. إذا الإنسان يعمل ويجمع بين الدراسة والعمل بطريقة توفيقية. وأما من ترك الدراسة النظامية لظروفه، هذا من باب أولى، عليه أن يتجه مثلا إلى التكوين المهني. عندنا في بلدنا تكوين المهني، تدخل تتعلم المهنة وتخرج، ونحي من بالك هذه تاع الملاير، لازم ينقع منقعد بلا ملاير، خليك ابدا بالعقل، ابدا بشوية. إذا التكوين المهني حتى يتعلموا حرفة طيبة يكسبون بها المهارات والمال الحلال في الحياة. أيها المسلمون، ومن القواعد المهمة والمناهج المهمة في تربية الأجيال أن يبتعدوا عن التلاعب. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذ بن جبل، كان شاب معاذ بن جبل وكان في عمره 21 سنة، بعثه إلى اليمن مش يعلم الناس يدخلوا الإسلام اليمن، أوصاه بوصايا منها أنه قال له: إياك والتلاعب، فإن عباد الله ليسوا بمتلاعبين. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. ما معنى التلاعب؟ الإنسان خاصة الشاب يهتم بشعره، مشغول بتقول الله. رأيت شابا يعمل في توزيع مواد غذائية، حسبت هذاك عريس راح يدخل عروض، راح يدخل الواطر تاع الجلال والشعر والشمال. بعد التلاعب، بعد وقت الخدمة البس لباس الخدمة، بعد التلاعب ما تمشيش على وتيرة واحدة كيما تشرب قهوة حليب تقلب الدنيا. ما كاش قهوة حليب، ما كاش حليب، اصبر شرب الماء. إذا التلاعب الزائد، حنا بكري كي نشوفوا واحد لابس مليح نقول يا خوه تزوج عنده معاه صحة. مش كذاب 99% يا داكشي مليح الشاب ندير انا واحد يدير الجاد يقدرش يتوضا واحد يدير الجاد ما يقدرش يدخل تحت ماكينه تاع الزيوت يخدم فيها اذا نعم عليك انا نبتعد عنه حتى ينشا احد الاجيال القويه التي تبتعد عن البطالتين نحن المسلمون لازم نحارب بطالتين مش بطاله واحده البطاله الدينيه واحد ما يصليش ما يقراش الدين تاعو هذا شومور بطال لازم يتعلم الدين تاعو يصلي ويطلع المستوى تاعو بالدين والبطاله الدنيويه ان يبقى بدون عمل اذن الاسلام يحارب البطالتين فعلينا بالجد والاجتهاد والاتكال على الله والدعاء بالخير والبركه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم اشف مرضاهم اللهم اقض الديون عنهم اللهم اذهب عنهم الكسل والخمول والقوة والبطالة واللامبالاة يا رب العالمين اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا يا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا الاشرار ولا الفاسدين يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين جميعا ائمه وعامه حكاما ومحكومين يا رب اصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا يا رب العالمين اللهم لك الحمد على هذه الامطار وعلى هذه السلوك اللهم زدنا وبارك لنا يا رب العالمين واغفرنا لما تحب وترضى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وبالاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.